ان من المسلمين ناسا يحقفون على احتساء الخمور وعلى الملاهي وعلى المعاصي وعلى ما يغضب الله، فاذا سمعوا المؤذن يقول الله اكبر جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. يا معشر المسلمين، الصلاة تبارك الرزق وتبارك الام، تبارك الرزق وتبارك الام وتبارك الاولاد. لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات، رياضة ابدان وطهارة اردان وتهذيب وجدان وستى فضائل يشب عليها الجواري والولدان، اصحابها هم الصابرون والمثابرون، وعلى الواجب هم القادرون، عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق، وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق، وافضل ما يرد به المخلوق التوجه الى الخالق. انظر جلال الجمع وتأمل اثرها في المجتمع، وكيف ساوت الحلية بالسمع، مست الارض الجباه، فالناس اكفاء واشباه، الرعية والولاة سواء في حسبة الله، خر الجمع للمناخر، فالصف الاول كالاخر، لم يرفع المتقدم تقدمه ولم يضع المتأخر تأخره، الكل سواء امام الله الواحد الديان. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة عماد الدين. وكم من اناس دخلوا السجون في عصر الثورة لانهم يصلون. ولكن ايها الظالم ايها الظالم، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم، عين الله عين الله، لا اله الا الله، عين الله لم تنم، عين الله لم تنم. ايها السادة الاعزاء، وادخل عروة بن الزبير الصلاة، وتزال الحجب وتنزل الملائكة بالسكينة. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ودخل عروة غرفة الجراحات، لكنها غرفة الصلوات، وعند التشهد قطعت ساقه، وبعدما سلم التسليمتين نظر حوله